السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. في قراءة عشرية: فيقتلون ويقتلون، فيقتلون. فالمفسرين وقفوا قدام ده، يعني يتقتل قبل ما يقتل إزاي؟ يعني إزاي ربنا يجيب يقتل قبل ما إيه؟ فالمفسرين قالوا دي حاجة من اتنين. حاجة الأولانية، يا إما يقتلون ده إنه داخل أصلاً وعايز يموت، فأكتر واحد بيقدر يثخن في الأعداء في المعركة اللي داخل عايز يموت، فيقتلون اللي جات بعدها. هو قدر يعني إيه يثخن في الأعداء لأنه داخل عايز إيه؟ داخل عايز يموت أصلاً، داخل عايز الشهادة أصلاً. القول الثاني لا، إن ربنا بيتكلم عن الأبطال اللي في الصف، الفراودة اللي في الصف، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهم سبق المفردون. المفردون اللي هم مين؟ بعض المفسرين للحديث قالوا المفردون اللي لما ماتت كل صحبتهم برضو كملوا، اللي لما غاب كل صحبتهم المفردون، يعني اللي بقى فرد، اللي خلاص اللي انفرد، كل من حوله ممن كان يشجعه في الطاعة غاب أو مات وهو مكمل زي ما هو. اللي عنده العزيمة دي هو أسبق الخلق إلى الله، لأنك أنت عمرك يعني كل كلامنا عن البيئة الإيمانية وكل كلامنا عن صحبة الهمة لا ينفي أن أنت نص حياتك هتلاقي نفسك لوحدك. مهما قعدت طول اليوم مع صحبة الهمة والبيئة الإيمانية هتلاقي نفسك كل يوم بتروح البيت لوحدك، ممكن في فترة من الفترات تلاقي نفسك وحيد في حياتك. فانت لازم توطن نفسك انك تبقى راجل وسط الصحبه وراجل وانت لوحدك. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك سبق المفردون، يعني ايه؟ يعني اللي بيقدر يعبد ربنا لوحده زي ما بيقدر يعبد ربنا وسط الناس هو ده اللي بيسبق الى الله سبحانه وتعالى، يعني ما بيقعش في النص. فده القول الثاني للمفسرين في الايه، فيقتلون ويقتلون. قال لك يعني ايه؟ قال لك يعني لما يقتل كثير من الصف هم بيفضلوا مصممين ان هم يكملوا ما يهربوش. لما يلاقي الدنيا قلبت بقى ويلاقي الكرة لأعداء الله مش لينا احنا، ويلاقي إخوانه بيتقتلوا في الميدان أو إخوانه بيؤذوا في الميدان، برضه مصمم إنه يكمل، اللي هو نفسية ضد الطيار، إنه قادر. يعني فده يعني أنت انصروا الله ينصركم. احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا، ومن غير نصرة الحياة ملهاش طعم. من غير قضيتين الحياة ملهاش طعم، من غير رزق ومن غير نصرة، يعني من غير ما ترزق ومن غير ما تنصر الحياة ملهاش طعم. ربنا ربط الاثنين دول بالهداية، فأنا عايز ربنا ينصرني. انصر الله، ثلاثة حديث يا جماعة، والثلاثة حديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة حديث في نفس المعنى بالضبط، بس كل حديث جايب عقوبة لترك الجهاد في سبيل الله غير التاني. الحديث الأولاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات. الحديث ده جايب اللي فضل من حزب الكنبة، بدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، واحد في حزب الكنبة قاعد يسأل بس عن أخبار إيه الذين ينصرون دين الله، وبالنسبة له حاجة مهمة ونفسه الدين ينتصر، بس أنا إيه ما بقاش جزء من معركة نصر الدين الله. من مات ولم يغزو، لم يعمل في الجهاد في سبيل الله، ولم يحدث به نفسه، يعني طب افرض انا ما فيش قدامي جهاد بس انا احدث به نفسي، يعني ايه احدث به نفسي؟ نفسية الانسان دي هي مكان الرغبة، هي مكان الاحلام، يعني احلام اليقظة. لما انت تغمض عينك وتقعد تحلم احلام اليقظة دي نفسيتك، لو عايز تعرف ايه اللي جوه نفسيتك شوف احلام اليقظة بتاعتك. لو احلام اليقظة بتاعته ما هياش ايه؟ انا نفسي اجاهد في سبيل الله. مات على شعبة من النفاق، مات على شعبة، عارف وإنك إيه؟ لعلى صراط المستقيم، ده العكس بقى، مات على شعب يعني مستقيم بس في البطن، على شعبة من النفاق، زي ما في شعب إيمان، الإيمان بيتشعب في قلبك ويفضل يعني إيه يتولد في شكل أعمال صالحة، النفاق بيتشعب في القلب، والنفاق له إيه شعب وتشعبات في القلب. الحديث الثاني، والحديث الثاني ده حسنه الألباني وحسنه ابن حجر، لأن الحديث الثاني ده بيحط الأمة كلها في مأزق، بيقول لك مفيش حد له عذر. من لم يغزو، طب انا اشتغلت للدين اهو، وقفت على صغر من صغور نصرة الدين، واجهدت نفسي واحدثت نكاية في اعداء الله، او يجهز غازيا، يبقى انا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما سابلكش حاجة. حديث ده عامل زي حديث يدخل الجنة ثلاثة بالسهم الواحد، وان كان حديث يدخل الجنة ثلاثة بالسهم الواحد في يعني في ضعف. الحديث ده بقى ايه فضله منة الله، يعني حسنه الشيخ الألباني وحسنه ابن حجر. من لم يغزو يبقى يجاهد بنفسه، أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير، يعني يعمل رعاية لأسر مين؟ الناس اللي بتنصر دين الله. يعني النبي قال لك أنت ما ينفعش، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، يعني لازم يبتلى بمصايب في دنيته قبل آخرته. حديث من لم يغزو أو يجهز غازيا، يبقى أنت نصرت الدين بالنفس أو نصرت الدين بالمال، أو يخلف غازيا في أهله بخير، أو أمنت ظهر إيه حد من اللي شغال نصرة الدين، أصابه الله بقارعة. قارعة دي يعني قارعة دي اسم الأسماء المقيمة أصلا، يعني مصيبة تقرع القلب، يعني كوارث مش ابتلاء، ولا أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. الحديث الثالث، وده حديث حسنه برضو ابن حجر العسقلاني رحمه الله، من لقي الله، وحديث خطير جدا، ثلاث حديث دول يا جماعة خطير جدا جدا، يعني لأن كل حديث جاب عقوبة. الأولاني شعبة من النفاق، يبقى أنت مهدد لو ما اشتغلتش للدين بأنك أنت سرطان الإيمان هينبت في القلوب، والعياذ بالله، اللي هو النفاق. الحديث الثاني مصايب الدنيا، مصايب الدنيا تمسك الواحد لو ساب الكلمة دي، أنا خدتها من إخواننا في التبليغ وسبحان الله وجدتها في حياتي للأسف كثيرا، يعني كانوا يقولوا اللي بيشتغل في الدعوة ويسيبها المصايب بتمسكه. فأنا ما يعني استغفر الله من واحد ياما يعني شاف الحتة دي في حياته، يعني إن فعلا الدعوة زي ما هي حماية وزي ما هي نجاة وزي ما هي رزق وزي ما ربنا بيفتح لك أبواب كل شيء، أما بتعمل فيها أما بتبعد عنها أو بتقصر فيها بتلاقي برضو إيه يعني رسائل صعبة. الحديث الثالث حسنه الإمام ابن حجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وليس به أثر من جهاد، لقي الله وبه ثلمة. من لقي الله، الثلمة اللي هي النقص والخلل، من لقي الله وليس به أثر، يعني أثر من جهاد. قال لك يعني أثر من جهاد، قال لك يعني حتة في جسمك متعورة بسبب الجهاد في سبيل الله، يعني عندك إصابة بسبب معركة من المعارك. البعض قال لك أو حتى تأثير في ملامحك، يعني ساعات واحد من هم الدين يعجز وشه يعجز، ساعات واحد يصاب بأمراض من سبب الضغط النفسي عشان هم الدين والمشاكل اللي حصل. قال لك حتى الأثر بتاع التراب على جسمك، بتاع الأثر من قال لك الأثر حتى في مالك، إن أنت تأثرت ماليا بسبب جهدك في الدين. الأثر حتى إن مش بس الأثر فيك، من لقي الله وليس به أثر أو ليس له أثر في الجهاد أو ليس به أثر في الجهاد، إن أنت سبت تأثير في الجهاد في سبيل الله، إن أنت مت بس أنت سبت أثر في الجهاد في سبيل الله. لقي الله وبه، ولقي الله وبه ثلمة، يعني يقابل ربنا دينه ناقص، يقابل ربنا وهو ناقص، يقابل ربنا وهو عنده خلل في دينه أو في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ف يعني حاجة يعني ايه، دي احاديث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان بعضنا يعرفها بعضنا يعرف جزء منها ما عرفش جزء منها. ففكرة عدم نصر الدين ربنا يعني دي اكبر جريمة انت ممكن تعملها في نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حديث صحيح فيما يرويه عن رب العزة، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. تسألوني فلا أعطيكم، تسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وتدعوني فلا أستجيب لكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وإيه اللي في الدنيا هيبقى حلو بعد كده، بعد التلات عطاءات دول ما الإنسان حرمه من الله سبحانه وتعالى. احنا طبعا احنا في رجب، ورجب ده له يعني فكرة عالي جدا وفلسفة عالية جدا في دين الله، كلمة فلسفة يعني حب الحكمة، يعني طبعا بتستخدم في باطل كثيرا، ولكن هي معناها لغة حب الحكمة. شهر رجب ده ده ده ده شهر حرام، ربنا فصله عن الثلاثة الأشهر الحرم، وربنا قال منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، يعني ده الدين اللي هيقوم لك دينك، ده الدين اللي هيقوم الأمة. ليه رجب ربنا جابه قبل رمضان وبعد كده شعبان؟ رجب ده شهر حرام، يعني شهر حرام يعني عقوبة الذنوب بتتضاعف، عقوبة الذنوب بتتضاعف، مش تتضاعف في العدد، بتتضاعف في القدر، يعني الصغيرة بتبقى كبيرة، ده شهر حرام. فده شهر توبة. المفروض بقى أي ذنب لأي واحدة لأي واحد لأي حد بيعمل ذنب الذنوب بتزيد، الذنوب بيتضاعف قدرها عند الله في هذا الشهر. فده شهر توبة، شهر نظافة. يجي بعده شعبان، المفروض ان تتشعب الاعمال الصالحه بيك عشان تكمل دينك فيه، لان اعمالك هترفع فيه الى الله. فده شهر طاعه، فربنا جاب لك شهر تنضف من المعاصي، وبعد كده شهر تجتهد فيه في الطاعات لان ده تقفيل السنه، وبعد كده تدخل رمضان وانت مستعد لهذا الشهر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ام الدرداء تقول ان رجلا اوتي القران او قرأ القران او حفظ القران ثم قتل نفسه فأقيد بهذه النفس، يعني أقيم على الحد. يعني واحد حفظ القرآن وكان من يعني من أهل القرآن، وبعد كده قتل، فاتقتل حدا بسبب الراجل اللي قتله. فما زال القرآن ينسل عنه صورة صورة، فما بقي معه إلا البقرة وآل عمران جمعة واحدة، ثم تركته آل عمران، وما بقي معه إلا البقرة، فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فخرجت عنه كأنها سحابة عظيمة. معنى الأثر بتاعه مضطرد ده إيه؟ إن الرجل ده قتل بس دخل القبر ومعه إيه؟ مع القرآن، مع القرآن، فدخل بالقتل ودخل بالقرآن، فبسبب الدم اللي هو أصابه فما زال القرآن ينسل عنه صورة صورة. يعني كل صورة لها حفظ من الله غير الصورة الثانية، بس كل القرآن سابه بسبب جريمة القتل اللي هو عملها. فصورة صورة، كأن كل صورة كانت حافظ من الله يمنع عنه عذاب القبر ويمنع عنه عقوبة الله سبحانه وتعالى. 112 صورة سابوه، 112 صاحب سابوه، فما بقي إلا البقرة وآل عمران جمعة، منعوا عنه العذاب جمعة بسبب عذاب اللي هو عذاب القبر بتاعه، فانسلت عنه آل عمران، فما بقي معه إلا البقرة، فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. الرجل ده قتل والقاتل ده له عقوبته، والجريمة اللي عملها دي بتنفي عنه حفظ الله سبحانه وتعالى، فخرجت كأنها سحابة عظيمة. المنظر المرعب هنا إيه؟ منظر القرآن وبيسيب صاحبه، أو منظر القرآن وبيسيب الإنسان. منظر الأكتر لحظة أنت محتاج فيها الحفظ من الله، وأكتر لحظة أنت محتاج فيها دينك، وانت الدين بيسيبك بسبب الجريمة اللي الإنسان عملها. فاحنا في هذا الوقت العظيم محتاجين ان احنا نبقى من اهل الصدق مع الله، كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل، فإذا عزمت فتوكل. يعني ايه فإذا عزمت فتوكل على الله؟ يا ما تتأخرش، بدام عندك عزيمة مع الله توكل، زي ما ربنا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. يعني شفاء، يعني انت مريض، يعني ربنا بيقول لك انت مريض، اوعى تفتكر انك سليم. ما هو ربنا بيقول لك انا منزل لك شفاء، انا جبت لك دواء، اجبت لك دواء، لا ما اناش محتاج، وانت شفاء، انت مريض. طب هو ربنا بيكرر المعاني في القران كتير جدا ليه؟ زي ما جرعات الدواء محتاجه تتكرر. انت مين قالك انك انت تاخد جرعه دواء للالتهاب اللي في الصدر هيروح، ولا الالتهاب الرئوي هيروح؟ فبالظبط كده امراض النفس وامراض القلب مش بتروح من جرعه دواء واحد. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الغنيمه العظيمه في رجب وشعبان ورمضان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في رجب وشعبان وان يبلغنا رمضان. نسال الله سبحانه وتعالى: اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم استعملنا في نصرة اهل فلسطين واهل غزة، اللهم استعملنا في نصرتهم وفي دعمهم وفي مساندتهم. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم استعملنا في الدعوة اليك ولا تستبدل بنا أبدا يا رب. اللهم استعملنا في البلاغ عنك لآخر لحظة من أعمارنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان، اللهم بارك لنا في العشر الأواخر من رمضان، اللهم بارك لنا في العشر الأواخر من رمضان، اللهم بارك لنا في العشر الأواخر من رمضان. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.